إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة السابقة بعض المسائل التي تتعلق بأحكام الجمعة، ومن ذلك الإنصات للخطيب إذا تكلم، وذكرت ما يستثنى من ذلك، وكذلك ذكرت أنه لا يجوز أن تتخطى الرقاب، وذكرت أيضا ما يستثنى من ذلك، وبقيت بعض المسائل التي تتعلق بأحكام صلاة الجمعة نتمم بها هذه الأحكام إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن يفقه الإنسان السنة القبلية والبعدية للجمعة، فأقول وبالله تعالى التوفيق، الراجح أنه ليس هناك سنة قبلية للجمعة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من بيته فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ المؤذن من أذانه شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فليس هناك سنة قبلية للجمعة، ولو كانت هناك سنة قبلية للجمعة لأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إلى فعلها بعد الأذان، ولا فعلها هو صلى الله عليه وسلم. ومسألة الصلاة قبل الجمعة وبعد الأذان شيء، والصلاة قبل صعود الإمام المنبر وقبل الأذان شيء آخر، الذي نتكلم عنه أنه ليس بثابت السنة القبلية التي تكون بعد الأذان. فأنتم تعلمون في كل صلاة من الصلوات الخمس إذا أراد الإنسان أن يصلي سنة قبلية، فالسنة القبلية هي التي تكون بين الأذان والإقامة، فهذا ليس بمشروع يوم الجمعة. لكن الصلاة قبل صلاة الجمعة أو قبل أذان الجمعة وقبل خروج الإمام، فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك في المرات السابقة، وفيها حديث سلمان رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصائص يوم الجمعة أن العبد يصلي قبل صعود الإمام المنبر ما كتب له أن يصلي. وكذلك ليست السنة القبلية متعلقة بصلاة تحية المسجد، فالسنة القبلية أيضا شيء، وصلاة تحية المسجد شيء آخر. صلاة تحية المسجد صلاة متعلقة بدخول العبد إلى المسجد، إذا دخل المسجد فإنه يؤدي التحية لربه سبحانه وتعالى في هذا المكان الطاهر. لكن ليست هناك سنة قبلية للجمعة. أما السنة البعدية فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف العلماء في عددها بناء على اختلاف الأحاديث الثابتة في ذلك. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي يعني في المسجد بعد الجمعة حتى ينصرف يعني إلى بيته فيصلي ركعتين. فهذا الحديث أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة من باب السنة البعدية بعد الجمعة ركعتين. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فهنا أثبت الحديث الأول أنه يصلى بعد الجمعة ركعتان، وأثبت الحديث الثاني أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات. ولذلك قال بعض أهل العلم السنة البعدية ركعتان، وقال البعض الآخر السنة البعدية أربع ركعات. وهناك من أهل العلم من جمع بين الدليلين بقوله: إن العبد مخير بين أن يصلي ركعتين أو أن يصلي أربعا، وهذا مسلك طيب للجمع بين الأدلة، أن يقال من الممكن أن تصلي اثنين أو أن تصلي أربعا، أو أن يقال من الممكن أن يصلي الإنسان ركعتين أحيانا بعد الجمعة، ومن الممكن أن يصلي أربعا، وكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما مسلكا آخر في الجمع بين الأدلة، فقالوا: إن صلى العبد في بيته بعد الجمعة صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. فهذا أيضا مسلك صحيح، وهو يجمع الأدلة. فمن الممكن أنك إذا صليت السنة البعدية للجمعة إذا صليتها في المسجد صليتها أربع ركعات، وإذا صليتها في البيت صليتها ركعتين. هذه واحدة. والثانية، نرى بعض المساجد تؤذن أذانا واحدا للجمعة كما نفعل نحن وكما يشتهر في بلدنا، ونرى في بلدان أخرى من يؤذن للجمعة أذانين، فما هو الصحيح في ذلك؟ نقول: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يؤذنون للجمعة أذانا واحدة، وفي عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يؤذن للجمعة أذانان. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني لا يقال على أمر فعله أحد الخلفاء الراشدين إنه من قبيل البدعة، بل هي سنة ثابتة ربما يستحسن الأخذ بها في بعض الأحيان. لكن يبقى السؤال: لماذا جعل عثمان رضي الله عنه مع أذان الجمعة الذي يكون بين يدي الخطيب أذانا آخر؟ قال العلماء: والحكمة في ذلك أن المدينة قد اتسعت وكثر أعداد المسلمين فيها، وربما يؤذن للجمعة ولا يدرك الناس الصلاة، فجعل هذا الأذان بمثابة التنبيه. فهذه سنة ثابتة وليس من قبيل البدعة. ولكن يقال إن عثمان رضي الله عنه إنما جعل هذا الأذان لعلة، متى كانت هذه العلة موجودة أذنا للجمعة أذانين، وإذا لم نحتج إلى هذا الأمر كما هو الحال في زماننا، فإن المساجد قريبة من الناس ويعلمون وقت الجمعة وعندهم الساعات والمنبهات، فإن الأصح أن نأخذ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نؤذن للجمعة أذانا واحدا، يعني لا يلجأ للأذانين إلا إذا احتيج إلى ذلك. هذا باختصار. وهذه مسألة ثانية. وأما مسألتنا الثالثة، أنتم تعلمون أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وهذا إجماع ثابت له مستند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عند أبي داود، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكرنا المستثنين قبل ذلك، لكن الشاهد في جماعة، فلا تصح الجمعة للفراد، وإنما يشترط فيها الجماعة. لكن ما هو العدد الذي تصح به صلاة الجمعة؟ يشتهر بين الناس جدا، وبهذا يقول الشافعية وغيرهم، أن الجمعة لا تصح بأقل من 40 رجلا. وفي الحقيقة هذا غير صحيح، والصحيح أنه لا يشترط في الجمعة عدد معين. وأنت ترى في بعض المساجد التي تكون متطرفة أو التي تكون في أماكن نائية، إذا أرادوا أن يصلوا الجمعة فإنهم ينتظرون حتى يكتمل هذا العدد، وربما خرج بعض المصلين إلى الطريق ملتمسا بعض الناس ليدخله ويصلي معه، فنقول لا، تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. وما ورد من أدلة في اشتراط عدد معين للجمعة فإنه لا يصلح للاستدلال. وبهذا القول قال طوائف من السلف، وقال به أهل الظاهر، ورجحه الشوكاني وغيره رحمة الله على الجميع. وبماذا تصح الجماعة؟ تصح الجماعة بإمام ومأموم، فكذلك تصح الجمعة بإمام ومأموم. وهناك مسألة أخرى، وهي رفع الأيدي يوم الجمعة. أما رفع الأيدي للإمام فهذا لا يجوز، وعليه عامة أهل العلم، معنى أنه لا يجوز أن يرفع الإمام يديه هكذا عند الدعاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه على المنبر، زاد أبو داود في روايته في دعاء يوم الجمعة، فلما رآه رافعا يديه قال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه هكذا، وأشار بالمسبحة، هذا الأصبع أو كما يقال السبابة، فهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإمام أن يرفع أو الخطيب أن يرفع يديه فعليه أن يشير بالأصبع. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يدعو على المنبر، لكنه رفع في الاستسقاء، وقد ذكرنا حديثا ثابتا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن رجلا دخل من باب نحو دار القضاء، فاستقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وقد ذكرنا هذا الحديث في المرة السابقة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه هكذا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فإذا أراد الإمام أن يرفع يديه للاستسقاء فعليه أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، لا يرفع الرفع المشهور المعروف في كل الأدعية، وإنما يرفع بأن يجعل ظهر كفيه إلى السماء. هذا في حق الإمام. إذن لا يسن للإمام أن يرفع يديه هكذا. وماذا عن المأمومين؟ اختلف العلماء، فذهب البعض إلى أنه يجوز للمأمومين أن يرفعوا، بناء على أن الأصل في أي دعاء والمشروع أن يرفع الناس أيديهم، وقد جاء دليل يستثني الإمام فلا يشمل المأمومين. وذهب البعض الآخر إلى أن المأمومين ينبغي أن يوافقوا الإمام يوم الجمعة، فإذا كان الإمام لا يرفع يديه فلا يرفع المأمومون أيديهم. لكن يقوي القول بالمنع أنه ثبت بعض الآثار عن السلف التي تمنع من ذلك، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري رحمة الله عليه أنه قال: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث، مبتدع يعني. وعند ابن أبي شيبة عن مسروق بن الأجدع رحمة الله عليه أنه رأى إماما يرفع يديه على المنبر، ورأى الناس يرفعون أيديهم، فقال معلقا: ما لهم، قطع الله أيديهم، يعني قال ذلك منكرا. فيقال الأفضل أن يرفع الإنسان يديه في أي دعاء، ويستثنى من ذلك دعاء الجمعة للإمام وللمأمومين على القول الراجح. وهنا بعض الناس بعد أن يرفع يديه ويدعو فإنه يمسح بهما وجهه وأحيانا صدره، وبعض الناس يقبل بعض يديه، فكل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت من أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بيديه أو يمسح صدره بيديه بعد الدعاء فكلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة في الجمعة أن يعلم الإنسان بما تدرك الجمعة. يعني لو أتى إنسان متأخرا لم يدرك من الخطبة شيئا لكنه أدرك الصلاة، على القول الراجح أنه تحتسب له جمعة، لكن طبعا لا يحتسب له التبكير. كل من أتى بعد خروج الإمام فإنه لا يحتسب له التبكير للجمعة. لكن لو أن إنسانا أتى بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة فإنها تحتسب له جمعة. وكذلك لو أدرك الإنسان الركوع للركعة الثانية، لو أدرك الركوع في الركعة الثانية، يعني لو أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية تحتسب له جمعة، فيضيف إليها ركعة أخرى ويتم صلاته. أما إن أتى الإنسان بعد ذلك فالراجح أنه يصليها ظهرا ولا تحتسب له جمعة. أيضا من المسائل التي ينبغي أن نعلمها فيما يخص صلاة الجمعة أنه لا يحل البيع ولا الشراء وقت الجمعة، وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة، واستدلوا بقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ينبغي أن يتقي الناس ربهم من يفتحون محلاتهم بعد الأذان، هذا بيع باطل لا يصح. وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة واستثنوا من ذلك من لا تجب عليه الجمعة. يعني لو افترضنا أن امرأة باعت أو اشترت في وقت الجمعة فإنه يجوز لأنه لا يجب على المرأة الجمعة. شريطة ألا تشتري من رجل أو أن يبيع لها رجل، لكن لو اشترت امرأة من امرأة مثلا فهذا لا شيء فيه. لو أن الإمام قرأ آية سجدة يوم الجمعة، هل يسجد وهل يسجد الناس معه أو لا يسجد؟ قال ابن قدامة رحمه الله، الأمر في ذلك واسع، فسجود التلاوة مستحب، فيجوز للخطيب أن ينزل من على المنبر وأن يسجد وأن يسجد الناس معه، ويجوز له أن يسجد على المنبر، ويجوز له أن يترك السجدة نهائيا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا وصل إلى آية السجدة سجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة القابلة التي بعدها، فلما مر بآية السجدة لم يسجد، وقال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني يستحب للإنسان أن يسجد للتلاوة لكنه لا يجب. أحيانا يخطب الجمعة إنسان ويدخل إماما يصلي، هل هذا يجوز؟ نقول هذا جائز، ولكن الأفضل والثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويصلي. المعلوم لدى كل إنسان أن الجمعة خطبتان، لكن لو افترضنا أن الخطيب نسي مثلا وخطب خطبة واحدة أو خطب خطبة واحدة دون نسيان، قول جماهير العلماء أن الجلوس بين الخطبتين مستحب وليس بواجب، وعلى ذلك لو خطب الخطيب للجمعة خطبة واحدة صحت الخطبة وصحت الصلاة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقيت مسألة واحدة وهي ساعة الإجابة، وقد أشرت إليها من قبل، لكن أزيد فيها القول تفصيلا فأقول: ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة الإجابة ثم قال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. طبعا هذا أجر عظيم، وهذا ثواب جزيل ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم. هذا اليوم يوم ممتلئ بالبركات، ومن أعظم ما فيه ساعة الإجابة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي السائل فيها ما أراد، لكن أهل العلم اختلفوا أي ساعة في هذا اليوم. أقوى الأقوال وأرجح الأقوال، وعليه جماهير الصحابة وجماهير التابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين، أن هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب. قال بعض العلماء المعاصرين: يعني لو افترضنا أن الشمس تغرب في الخامسة والنصف فيجلس الإنسان من الرابعة والنصف يده، وإن كانت الساعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها الساعة التي نعتبرها نحن بالدقائق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها قليلة، وفي رواية خفيفة أشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها، لذلك يغفل عنها كثير من الناس. لكن ما الدليل على أن هذه الساعة هي آخر ساعة يوم الجمعة؟ ثم إن في هذا الحديث إشكالات، كيف تكون هذه الساعة بعد العصر وقبل المغرب؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العبد يصلي وهذا الوقت ليس وقت صلاة، وذكر أيضا وهو قائم. هذا الإشكال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سأله عبد الله بن سلام عن هذا الإشكال كيف تكون بعد العصر وفيها صلاة، فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود بها الصلاة الشرعية التي يصلي الإنسان، وإنما قال له بلى، إن العبد إذا جلس لا يحبسه إلا الصلاة، ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما انتظرها. يعني لو أن الإنسان أتى قبل المغرب بساعة وجلس في المسجد ينتظر صلاة المغرب ويدعو فهو في صلاة. طب وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، قال القاضي عياض رحمه الله المقصود بالقيام هنا القيام بمعنى الإلحاح في الأمر، كما أنت تقول فلان قائم بكذا، أي يعمل عليه ويجري فيه، كما في قول الله تعالى ما دمت عليه قائما، أي ملحا مهتما به. فالمقصود أن يدعو الإنسان بإلحاح وأن ينتظر الصلاة في هذا الوقت فهو في صلاة. وذلك ثبت عند أبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا، وعبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، قال يا رسول الله إنا لنجد في كتاب الله يعني في التوراة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أو بعض ساعة، يعني يقللها صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. قال صدقت يا رسول الله. قال عبد الله ولكنها يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي آخر ساعات النهار، هي آخر ساعات النهار. قال يا رسول الله لكنها ليست ساعة صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم بلى، إن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. وثبت عند سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبي أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتذاكرون ساعة الإجابة يوم الجمعة فلم يتفرقوا إلا وهم متفقون على أنها آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب. فاحرصوا على هذه الساعة وعلى ما ورد في هذا اليوم من فضائل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.